قناة مكملين على برنامجزلم تقدم الضاد الجميلة، لغة الضاد الجميلة، أنت أملي وحبي، فيك ألفاظ أصيلة جمعت آيات ربي. لغة منوعات في لغة الضاد، فيك ألفاظ أصيلة جمعت آيات ربي. لغة القرآن فوزتي بالمعالي عن جدارة، من كتاب الله صوتي كل ألوان الحضارة. لغة القرآن منوعات في لغة الضاد، الأعداد والتقديم مهاه، كل ألوان الحضارة. أنت نور سرمدي في دجى الكون تفجر، أنت بحر ساحري في غزير الدر يزخر. أنت نور سرمدي في دجى الكون تفجر، أنت بحر ساحري في غزير الدر يزخر. لغة الضاد الجميلة، أنت أملي وحبي، أنت أملي وحبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأصدقاء، وهذه الحلقة الجديدة. شاعر وقصيدة. عبد الله ابن رواحة نور بالهدي صباحا، وغدا الإيمان سلاحا. الشاعر عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. عبد الله ابن رواحة نور بالهدي صباحا، وغدا الإيمان سلاحا. هو عبد الله بن رواحة ابن ثعلبة ابن الحارث ابن الخزرج الأنصاري، ويكنى أبا محمد. كان عبد الله بن رواحة كاتبا قبل الإسلام في بيئة لا عهد لها بالكتابة إلا يسيرا، وكان شاعرا ينطلق الشعر من بين ثناياه عذبا قوية، ومنذ أسلم وضع مقدرته الشعرية في خدمة الإسلام. أسلم عبد الله بن رواحة على يد الداعية العظيم مصعب بن عمير، وعندما هاجر الرسول الكريم إلى المدينة المنورة صار عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يلازمه ويمزحه ويشيد بالإسلام ومبادئه السامية ويرد على شعراء المشركين، وكان يدعو إلى الله تعالى بكل ما أوتي من قوة. وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى والثانية، وكان واحدا من النقباء الذين اختارهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أهم ملامح شخصية عبد الله بن رواحة أنه كان ممن أنعم الله عليهم بجهاد السيف واللسان، فهو الذي جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد، وحفر الخندق مع الصحابة، وكان أحد القوات الثلاثة في غزوة مؤتة التي استشهد فيها، وكما جاهد بسيفه جاهد بلسانه، فكان شعره سيفا مسلطا على رقاب المشركين. ولا يقل أهمية عن السيف في المعركة، وكان يحمل سيفه وشعره في كل الغزوات، فكان يقول: خلوا بني الكفار سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله. وكان عبد الله بن رواحة صواما قواما. يقول أبو الدرداء: خرجنا مع رسول الله في بعض غزواته في حر شديد، حتى أن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، ما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. وتزوج رجل امرأة عبد الله بن رواحة فسألها عن صنيعه، فقالت: إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين، وإذا دخل بيته صلى ركعتين، لا يدع ذلك أبدا. وفي ليلة العقبة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت الآية الكريمة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. استشهد عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة، ودفن في بلدة مؤتة، وذلك في السنة الثامنة للهجرة. أبو مؤتة كان شديدا، بطلا في الحرب فريدا، قاتل فارتفع شهيدا، حيا بجنان ربي. معظم أشعاره مقاطع صغيرة وليست في القصائد الطوال، سنستمع الآن إلى بعض منها. بجنان ربي. عبد الله بن رواحة نور بالهدي صباحا، وغاد الإيمان سلاحا. تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، الكافرون قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عودوا علينا، فاغفر فداء لك ما اكتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزلن سكينة علينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا. عبد الله بن رواحة نور بالهدي صباحا، وغاد الإيمان سلاحا، قد أسكناه. شهدت أن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مقربين. عبد الله بن رواحة نور. ومن أشعاره في غزوة مؤتة حين استلم اللواء، كان يشجع نفسه ويشجع المقاتلين من حوله قائلا: أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لا لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة، جعفر ما أطيب ريح الجنة. الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا، الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا، أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا، الكون يزول ولا تمحى، في الدهر صحائف سددنا، الكون يزول ولا تمحى، في الدهر صحائف سددنا. وأذان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا، وأذان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا، قلوا لسماء الكون لقد طاولنا النجم برفعتنا، قلوا لسماء الكون لقد طاولنا النجم برفعتنا. الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا، الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا، أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. من نوادر العرب. قصة عجيبة وقعت للأصمعي، والأصمعي كل قصصه عجائب. طبعا يسموه مخزون اللغة كان الأصمعي، ولولا الأصمعي لذهب ثلث اللغة. فالأصمعي ذات مرة من المرات قال خرج مع الأمير وحاشيته إلى البادية، إلى الصحراء، ليأكلوا إلى البر كما نقول نحن. ففورشت السفرة، قال فجلسنا لنأكل، وكان الطعام مليئا بالسمن والعسل، فجاء أعرابي يقطع غمار الأرض قطعة ويثير وراءه نقعة، يعني الغبار يطير وراءه، حتى وصل فجلس على المائدة من غير دعوة. قال: ثم مد يده في السمن وكان يرفع يديه فيسيل السمن من بين أصابعه ويصنع في الغبار الذي على يديه خطوطا. قال: فأردت أن أضحك القوم عليه، فقلت: يا أعرابي، كأنك أثلة في أرض هش أصابها وابل من بعد رش، والأثل شجرة. فالأعرابي قال، التفت إلي وعينه محمرة وقال: كأنك بعرة في إست كبشي مدلات وذاك الكبش يمشي. قال: فضحك علي القوم كلهم، بدل ما يضحكوا عليه ضحكوا علينا. قال: فشعرت بالحرج، أردت يعني أراد أن يرد اعتباره. قال: فنظرت إليه وقلت له: يا أعرابي، كأنك تجيد الشعر؟ قال: كيف لا أجيده، أنا أبوه وأمه. قال: فقلت له: عندي قافية تريد عطاء. وهذه العبارة تستخدم إذا عند الشخص قافية يريد الآخر أن يأتي على منوالها، أن ينسج على منوالها. قال: فغصت في بحار العربية فما وجدت أصعب قافية من الواو الساكنة. قال: فقلت له: يا عربي، قوم بنجد عهدناهم سقاهم الله من النو، أتدري ما النو يا عربي؟ قال: فالتفت إلي وقال: نو تلالى في دجى ليلة، والنوى النجم، نو تلالى في دجى ليلة حالكة مظلمة لو. قال: فقلت له: لو ماذا؟ فقال: لو سار فيها راكب لم ثنى على بساط الأرض منطو. قال: فقلت له: منطو ماذا؟ قال: فقال: منطوي الكشح قليل الحشى كالباز ينقض من الجو. قال: فقلت له: جو ماذا؟ وهو يقول يزيد الأسئلة حتى يصعب عليه. قال: جو السماء والريح تعلو به، اشتم ريح الأرض فعلو. قال: فقلت له: علو ماذا؟ قال: فقال: علو لما عيل من صبره، يا صاح تفهم أو؟ قال: فقلت له: أو ماذا؟ قال: أو أضرب الرأس بصوانة تقول في ضربتها قوم. قال يعني في رواية أنه قال: فخشيت أن أكمل وأقول له: قوم ماذا؟ يقوم يضربني في رأسي ثم يكمل القصيدة. قال: فقلت، وفي رواية أنه قال له: قلت له: قوم ماذا؟ فقال: القو في الرأس له نفخة يبين من آثارها الضوء. قال: فسكت خشية أن يضربني. قالوا فالعربي يعني الأصمعي وجد أنه لم يشفي من هذا الأعرابي غلة، ووجد فيه يعني فكاهة ومخزن لغة، فعزمه إلى بيته، دعاه إلى بيته. فلما وصل إلى البيت وجد زوجته قد ذبحت دجاجة. ومن عادة كرم الأعراب أن يقدم للضيف ليقسم، فقال: يا أعرابي قسم. والأصمعي كان معه ولدان وبنتان وزوجته وهو، فقال: الرأس للرأس، وأعطى رأس الدجاجة للأصمعي. قال: والرقبة للعتبة، والعتبة يعني عتبة البيت، المرأة تسمى عتبة. قال: وأعطى المرأة العتبة. قال: والفخذين للولدين والجناحين للبنتين والباقي للضيف. يعني قسم لهم الحاجات الخارجية وأخذ هو. فأحس الأعرابي يعني أحس الأصمعي بالغبن، فقال اليوم الثاني لزوجته: اذبحي 5 دجاجات حتى ما يسوي لنا الأعرابي قصة مثل الأمس. فقامت المرأة وذبحت، فقدمت للأعرابي ليقسمها. فقال: يا عربي قسم. قال: تريد شفعا أم وترا؟ فسكت العربي وقال: الله وتر يحب الوتر، يعني الأصمعي قال: الله وتر يحب الوتر. قال: أنت وزوجك ودجاجة، 3 وتر، وأعطاهم دجاجة. وقال: وابنيك ودجاجة، 3، وبنتيك ودجاجة، 3، وأنا ودجاجتان، 3. فالأصمعي حس له دجاجتان وإحنا كلنا من دجاجة. قال: لا اسمع، عيد لو تسمع، أريد شفعا شفعا. قال: أقيلك ولا أقبل بعدها الإقالة. قال: قبلت. قال: أنت وابنيك ودجاجة، 4، هذا شفع، وزوجتك وبنتيها ودجاجة، هذا شفع، 4، وأنا وثلاث دجاجات، والله لا أقبل غير هذه القسمة. وأخذ 3 دجاجات وقام، وخرج يعني الأصمعي لا فاز عليه لا في البر ولا في البحر ولا في البيت. أسماء الأصوات. صوت الأرنب ضغيف، صوت الأسد زئير، صوت الأفعى فحيح. صوت العجل خوار. صوت الداعوضة طنين. صوت البغل شحيج. صوت البلبل تغريد أو شدو. صوت البومة نعيق. صوت الثعبان فحيح. صوت الثعلب ضباح. صوت الضب قهقع. صوت الذئب عواء. صوت الذبابة أزيز. صوت الجرادة خطرشة. معاني الأسماء. خديجة، الطفل المولود قبل أوانه. زينب، شجرة طيبة الرائحة. أسامة، اسم من أسماء الأسد. مروان، هو الريحان أو حجر تقدح من النار. فارس، الماهر في ركوب الخيل. ريتاج، القفل بالفارسية. سامر، هو الذي يسامر ويسهر الليالي. تامر، كثير الرزق ويقال أنه بائع التمر. بوران، الأرض الجرداء. جولانار، زهر الرمان. جويرية، نسبة إلى الورد الجوري شديد الحمرة. قصة مثل. جوع كلبك يتبعك. يروى أيها الكرام في قولهم جوع كلبك يتبعك أن ملكا من ملوك حمير كان شديدا على أهل مملكته، كان يقتل البريء ويسجن من لا ذنب له، بل إنه يتجاوز ذلك حتى إنه كان يأخذ أموالهم وكان يقتل الأبرياء ويتجاوز في ذلك إلى ما تشتهي من الظلم والقسوة والعنف عليهم. وكانت عند هذا الملك زوجة فيها كثير من الرحمة والرقة، كانت ترى زوجها كيف يتعامل مع أهل مملكته بهذه الغلظة وهذا الجفاء الشديد، فهي زوجته ما كانت راضية بهذا الفعل. سلوك زوجها في تعامله مع أهل مملكته لم يكن يرضيها، كانت تحس أن هؤلاء فقراء، هؤلاء ضعفاء، هؤلاء أبرياء، هؤلاء محتاجون، لكنها لم يكن لها أمر عليه، ولم تستطع طبعا هي بطبيعتها أن تفرض أمرا أو أن تجبره على شيء. مرة من المرات كانت جالسة عند زوجها هذا الملك الظالم المستبد، فسمعت عند باب القصر ناسا جياع يصيحون يقولون أيها الملك أطعمنا. فالزوجة لما رأت أن الأمر قد وصل بهم إلى هذه المرحلة، بأن الجوع قد وصل بهم إلى مرحلة التهديد بالقتل، التفتت إلى زوجها هذا الملك، قالت إني أخشى أن يتحول هؤلاء علينا سباعا بعد أن كانوا تباعا. فهل تظن أنه استجاب لها؟ لم يستجب لها. اسمع ماذا قال لها لتعلم ما هي السياسة التي كان الملك يسوس الرعية بها. قال يا زوجتي جوع كلبك يتبعك، يعني هؤلاء أنا لو أطعمتهم كان ما لقيتهم عندي الآن هنا فقراء وأبرياء ويتوددون إلي ومساكين وضعفاء، هؤلاء أنا لو أطعمتهم لربما أنهم قد عملوا علي انقلاب، ولا أنهم تجرأوا علي، ولا أنهم بدأوا يمارسون بعض السلوكيات التي لا أرتضيها في مملكتي. سكتت زوجته ولم تشأ أن تفرض عليه شيئا، ولم يكن في طاقتها أصلا أن تفرض عليه شيئا. ثم بعد ذلك بزمن أمر هذا الملك رعيته جميعا أن يخرجوا في غزو في معركة من المعارك، وجعل عليهم قائدا للجيش أخوه، أخو الملك الحمري هذا، قال تعالي يا أخوي فلان أنت خلك رئيس على هذا الجيش وروحوا أغزوا في هذه الغزوة. فراحوا هذا الجيش وعرضوا أنفسهم للقتل والضرب والطعن والجراح، ثم حصل أنهم انتصروا في هذه المعركة وعادوا بغنائم كثيرة جدا. ثم رجعوا وهم في قرارة أنفسهم بأن هذه الغنائم هي التي ستنقلنا مما نحن فيه من الفقر إلى الغنى، من الحاجة إلى الرفاهية والعيش الرغيد. ولكن ماذا حصل؟ لما دخلت هذه الغنائم أمر الملك بأن تدخل جميع هذه الغنائم إلى قصر الخلافة، ولم يعطي هؤلاء الضعفاء شيئا. هؤلاء الضعفاء رأوا أن الأمور تكالبت عليهم، ورأوا أن هذه المرحلة هي مرحلة يستحقون فيها العطاء، ولكنهم لم يحصلوا على شيء. فماذا صنعوا؟ ذهبوا إلى أخ الملك الذي كان قائدا على الجيش، قالوا: تعالوا يا فلان، نحن لا نريد أن يخرج أمر السلطان منك ومن أهل بيتك. قال: طيب والمطلوب مني؟ قالوا: أنت تشوف أخوك كيف يصنع بنا. قال: نعم، أنا أعرف أن أخوي ظالم، وأن أخوي لا ترضيني سياسته، وأنه يتجاوز الحد في تعامله معكم، وأنه يسلب حقوقكم. قالوا: طيب أنت تعرف هذا الكلام، أنت لازم أنك تنقذنا، أنت الآن واحد من خاصة الملك، وبإمكانك أن تخرجنا من هذه الأزمة. قال: طيب ما الحل عندكم؟ قالوا: الحل أن تقتل أخاك. فز في البداية: كيف أقتل أخوي؟ قالوا: نعم تقتل أخاك، ولكن تصير أنت الملك من بعده. فلما قالوا له أنت الملك، كأنهم هونوا عليه شوي هذا الفعل، فقال: إذن أذهب وأقتل أخي. وفعلا ذهب إلى أخيه وتجرأ عليه وقتله حتى ارتاح منه. فلما سقط أخوه ميتا مر به أحد الحاشية، وكان يعرف أن هذا الملك الظالم كان يقول: جوع كلبك يتبعك. فلما مر به ووجده مطرحا ويتخبط في دمائه، قال: ربما أكل الكلب مؤدبه إذا لم ينل شبعه. يعني الكلب إذا لم تعطه ما يشبعه فإنه سينقض عليك ويأكلك، أنت الذي جوعته وفعلت به ما فعلت. ويروى في هذا السياق أن قائدا من قوات الخليفة أبو جعفر المنصور جاء مرة يشتكي إليه من أن أفراد الجيش عنده يتمردون ويفعلون أفعال يعني لا تعبر عن الانضباط الكامل في داخل صف الجيش. فقال له الخليفة أبو جعفر المنصور للقائد هذا يعلم هذه السياسة، قال: جوع كلبك يتبعك. يعني أنت ربما أنك مخليهم على راحتهم، مخليهم يتصرفون في تصرفات لا ترتضي، ولذلك خرجوا عن خط الطاعة. لا، اضربهم واقسوا عليهم وجوعهم ليتبعوك. فهل هذه السياسة صحيحة؟ بالطبع ليست صحيحة. فكان أحد الحكماء ممن يجلسون عند الخليفة أبي جعفر وسمع هذه الكلمة منه، قال: أيها الخليفة، ربما لوح قائد آخر لهذا الكلب الفقير برغيف فتركك وتبعه. يعني أن هذا الذي تجوعه لا تفكر أنه ما في أحد يطعمه غيرك، إذا لم ينل عندك ما يشتهي فإنه سيتركك إلى غيرك. وهذه أيها الكرام هي قصة هذا المثل الذي يقول: جوع كلبك يتبعك. سؤال الحلقة. إجابة سؤال الحلقة السابقة. سؤال الحلقة السابقة كان يقول: أطلق له الحبل على الغارب. والسؤال: ما هو معنى الغارب؟ إجابة هذا السؤال: الغارب هو سنام الجمل أو الجزء العلوي منه. سؤال هذه الحلقة يقول: من هو الشاعر رهين المحبسين، ومن هو رهين المحابس الثلاثة؟